السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا التسجيل المتواضع الذي بناء على طلب بعض الإخوة سأقدم فيه شرحا بسيطا إن شاء الله لما أعلمه عن برنامج الزلو للآيفون وقبل البدء أذكر نفسي والجميع، وهذا مجرد تذكير وليس معناه أنني أفضل منكم، بتقوى الله عز وجل وعدم استخدام البرنامج فيما يغضب الله عز وجل من الدخول إلى قنوات فيها ما يغضب الله عز وجل. وهذا البرنامج يعني يوجد في الكثير من القنوات التي فيها الغص، ولذلك فإني أذكر نفسي والجميع بتقوى الله عز وجل وعدم استخدام البرنامج فيما يغضب الله عز وجل، وفي الدخول على القنوات التي يقدم فيها المحرمات. أبرأ إلى الله عز وجل من ذنب أي شخص يستخدم هذا البرنامج أو يستفيد من هذا الشرح المتواضع ويستخدمه في غير مرضات الله عز وجل. نبدأ الآن بسم الله وعلى بركة الله في شرح في البرنامج. طبعا أول ما يعني يكون عندك جهاز الآيفون، بالنسبة لأنظمة الأندرويد وتطبيق الزلو معها فلا أعلم عنه شيئا، بالنسبة للأندرويد. أما الآيفون فإذا كان أول شيء طبعا تقوم بتثبيت التطبيق من متجر التطبيقات. لو ذهبت إلى الأب ستور ثم إلى علامة التبويب الرابعة اللي هي سيرج، وتكتب في البحث زلو ZELLO. لو كتبت في البحث هذه الأحرف ستجد بعد ذلك البرنامج، وسيكون في أول نتائج ستظهر لك حوالي 5 نتائج تقريبا. ستجده النتيجة الأولى وهو برنامج طبعا مجاني، تقوم بتثبيته عادي جدا، تضغط على فري ثم انستول، أو إذا كان مثبت من قبل تظهر لك انستول مباشرة. بعد ذلك نبدأ الآن بفتح البرنامج. طبعا أول ما تفتح البرنامج إذا كان الجهاز عندك بالعربية أو لغة الجهاز عندك إذا كانت بالعربية سيظهر البرنامج بالعربية، مع أن تعريب البرنامج غير مكتمل على الآيفون، وهو تعريب طبعا يبدو أنه تعريب من نفس الشركة أو من مترجمين ساعدوها على التعريب، لكنه غير مكتمل حتى الآن. فيه بعض النوافذ أو بعض الخيارات أيضا والعناصر غير معربة. وإذا كانت واجهة الجهاز بالإنجليزية فسيظهر بالإنجليزية. طبعا أذكر أنني لازلت على النظام 6 iOS 6 من نظام الآيفون، ولذلك إن وجدت اختلافات في الشرح اختلافات لمستخدمي iOS 7 فأعتذر سلفا. نبدأ الآن بسم الله وعلى بركة الله بفتح التطبيق. طبعا أنا واجهت الجهاز عندي بالعربية ولذلك سيظهر بالعربية. أول شيء شكرا لك لاستخدام زلو، ستظهر لك هذه النافذة شكرا لك لاستخدام زلو. نمرر اليمين، نبدأ بإعداد حسابك الآن. هذا لو لم يكن لديك حساب على البرنامج. تمرر اليمين حتى ليس لدي حساب زلو. أتمنى أن يكون الصوت واضح. ليس لدي حساب زلو، تقوم بالضغط عليها حتى تدخل إلى نافذة إنشاء الحساب. لدي حساب زلو بالفعل زلو. زلو العمل. هذه ربما نسخة أخرى غير النسخة التي نستخدمها. طيب سريعا أشرح لكم واجهة ليس لدي حساب زلو لمن ليس لديه حساب ويريد الإنشاء. ليس لدي حساب زلو، ندخل إليها. إنشاء حساب جديد، رجوع زلو. ستظهر لك النافذة، تمرر لليمين. إنشاء حساب جديد، عنوان تم زلو. اسم المستخدم، تكتب اسم المستخدم. طبعا اسم المستخدم هنا ليس هنا مكان الكتابة. تمرر لليمين مرة أخرى. اسم المستخدم، حط النص جاري. الضغط مرتين للتحرير. لو أردت أن تكتب هنا تضغط مرتين وتبدأ بالكتابة. بعد ذلك كلمة المرور، أم حط النص إيميل. كلمة المرور ثم إيميل، اللي هنا تكتب البريد الإلكتروني. إيميل حط النص. وهذه ليست إجبارية كما تعلمون اللي هو البريد الإلكتروني، ولكن يفضل كتابتها حتى إذا ما فقد الحساب أو سرق أو أمر آخر يعني يكون من السهل استعادة الحساب. الهاتف، هذا أيضا ليست من البيانات الإلزامية حسب ما أذكر. الهاتف provide an email and phone so your friends can find you. سياسة الخصوصية زلو. ثم بعد أن تكمل البيانات الهاتف طبعا طبعا حينما تكون مثلا في حقل النص جار التحرير، حينما تكون في مربع تحرير، حينما تنتهي من الكتابة ستجد في أسفل الشاشة شيء اسمه دون، ستجد في أسفل الشاشة شيء اسمه دون، تقوم بالضغط عليه وهكذا يتم إرسال البيانات ثم يتم عمل الحساب. هذا بشكل سريع كيفية إنشاء الحساب. نرجع إلى النافذة الرئيسية لأنه نحن عندنا حساب، ونذهب إلى اختيار ليس لدي حساب زلو بالفعل، لدي حساب زلو بالفعل، نقوم بالضغط عليه. تسجيل الدخول رجوع، هنا ستظهر لنا نافذة تسجيل الدخول. نمرر لليمين، تسجيل الدخول عنوان، تسجيل الدخول زر، اسم طبعا تسجيل الدخول زر، هذه أول شيء. ثم هنا لا نضغط عليها الآن، نمرر حتى نجد حقول البيانات. اسم المستخدم، اسم المستخدم، اسم المستخدم، حقل النص، نفس الشيء تكتب كلمة، ثم كلمة المرور، نسيت كلمة المرور، نسيت كلمة المرور، وهكذا تقوم بإدخال البيانات. ندخل إلى اسم المستخدم، حقل اسم المستخدم سريعا، حقل النص، جار التحرير، ونكتب، طبعا تكتب اسم المستخدم الخاص بك. بعد الانتهاء من كتابة اسم المستخدم تضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة على أي مكان في أعلى الشاشة حتى ترجع إلى النافذة، ثم تتحرك إلى كلمة المرور، حقل النص، تضغط مرتين وتكتب كلمة المرور الخاصة بك. بعد أن تنتهي من كتابة كلمة المرور تستطيع أن تضغط إصبع واحد على أسفل الشاشة بجنب مفتاح الهوم على اليمين، يقول لك جو، اضغط عليها أو اذهب، وهكذا سيبدأ الدخول إلى الحساب. طبعا أول مرة تفتح التطبيق سيفتح لك صفحة سفاري. إضافة جهة اتصال، تستطيع أن تغلقها عادي جدا. سنعود سريعا إلى السفاري ونقوم بإغلاق الصفحة. صفحات إغلاق الصفحة، ثم تستطيع الخروج منه بمفتاح الهوم وتغلقه من مبدل التطبيق متى شئت. نعود الآن إلى الزلو من مبدل التطبيق. الآن راح نلاحظ أول نافذة تظهر لك الآن، جهات الاتصال. طيب هنا ماذا ستجد؟ ستجد فقط جهات الاتصال، لو قمنا بالتمرير اليمين ستجد جهات اتصال عنوان إديت، لو أردت أن تحذف أو تحرر جهات الاتصال سنتعرف بعد قليل عليها. حقل البحث، هنا لو أردت أن تبحث عن جهات الاتصال تحدث معي لتجربة الصوت، وهنا تبدأ جهات الاتصال، هنا تبدأ جهات الاتصال. طيب وبعد ذلك حينما تنتهي لا تجد في نهاية جهات الاتصال، تجد فقط إضافة جهة اتصال زر، إضافة جهة اتصال زر. طيب لو أردت أن تضيف جهة اتصال طبعا تدخل إليها هنا، إضافة جهة اتصال إلى إضافة جهة اتصال، ثم تقوم بكتابة البيانات الموجودة، إضافة جهة اتصال عنوان سيرتش باي زلو يوزر نيم ايميل اور فون حقل البحث، هنا تكتب الاسم أو الاسم الزلو أو البريد الإلكتروني كما استمعت. سيرتش فور زلو يوزرز ان ذا سيرتش بوكس بور فايند يور كونتاكتس، دفتر العناوين زر، هنا دفتر العناوين، طبعا إذا أردت أن يستورد اسم معين من جهات الاتصال الموجودة في هاتفك. وحينما تنتهي كما قلنا لو دخلنا إلى المربع هذا اللي هو حقل التحرير تكتب ما تريد، ثم حينما تنتهي تضغط على سيرج الموجودة في أعلى الشاشة في أسفل الشاشة. طبعا هنا قال معتمد أنني لم أكتب شيئا. هذا بشكل سريع ما يتعلق بإضافة جهة الاتصال. نعود إلى جهة الاتصال. لو أردت التواصل مع جهة معينة، مع جهة اتصال معينة، مثلا تجربة تحدث معي مثلا، تقوم بالدخول إليها ثم تذهب إلى آخر الشاشة، آخر عنصر في الشاشة اسمه آخر زر هولد أند توك. لاحظوا الآن هذا العنصر مهم، هولد أند توك. الآن لو ضغطت عليه ضغطتين عاديتين مرتين بإصبع واحد مرتين، لاحظتم لا يعطي إشارة أو لا يستمر في مسك اللاقط. لا يستمر في مسك اللاقط. يجب أن تضغط ضغطتين الضغطة الأولى ضغطة عادية، والضغطة الثانية تستمر ضغطة مطولة، تكون يعني ضغطتين ولكن الضغطة الثانية مطولة. لا ترفع يدك حاول أن تر عن الشاشة، أو لا ترفع إصبعك عن الشاشة، هكذا يستمر هنا الضغط. وطالما أنت تتحدث يبقى إصبعك ثابت على الشاشة حتى ترفع يدك. بمجرد أن ترفع يدك عن الشاشة يعني يترك اللاقط. يستمر هنا الضغط وطالما أنت تتحدث يبقى إصبعك ثابت على الشاشة حتى ترفع يدك. بمجرد أن ترفع يدك عن الشاشة يعني يترك اللاقط. طيب، هل لهذه المشكلة حل؟ نعم، لهذه المشكلة حل. تستطيع أن تأخذ اللاقط بضغطتين عاديتين بدون الضغط المطولة، وتستطيع أيضا أن تأخذه من أي مكان في الشاشة حتى لو كنت خارج الذلو، وهذا ما سنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله حينما نصل إلى الإعدادات. إذا قضية كيف نتكلم مع جهات الاتصال، وهذا ينطبق على القنوات أيضا نفس الطريقة. تدخل إلى القناة أو تدخل إلى جهة الاتصال التي تريدها، ثم تذهب إلى آخر عنصر في الشاشة اللي اسمه حاليا Hold and Talk، تضغط عليه وتبدأ بالتكلم. طيب، نرجع الآن. طيب، ما هي العناصر التي ستكون موجودة في جهات الاتصال؟ ننظر. أول شيء، أو عفوا، في النافذة الرئيسية في أي جهة اتصال، يعني أي جهة اتصال تدخل عليها، ستجد أول شيء رجوع، هذه للرجوع إلى قائمة جهات الاتصال الرئيسية. Details يعطيك تفاصيل عن جهة الاتصال، عن معلومات الشخصية أو ما شابه. بروفايل يعطيك عن الملف الشخصي الذي يتعلق بجهة الاتصال هذه، اللي هي اسم جهة الاتصال. Previous contact، هذه لكي تصل إلى جهة الاتصال السابقة، لكي ينقلك مباشرة إلى جهة الاتصال السابقة اللي قبل هذه الجهة. ونكست كونتاكت اللي بعدها، لكي ينقلك إلى ينتقل بك إلى الجهة التالية مباشرة، يعني بدون ما إنه أنت تعود إلى القائمة وتختار جهة أخرى. هذه طبعا لا يضغط عليها، هي فقط كتابة، ثم تمرر اليمين مرة أخرى. ريبيد هذه لكي تستمع إلى آخر رسالة يعني حصلت بينك وبين جهة الاتصال إن توفرت. ريبيد هذه لتستمع إلى آخر رسالة جرت بينك وبين جهة الاتصال هذه، أو بينك وبين القناة إن توفرت وإن كانت يعني محفوظة في السجل. هولد أند توك هذه التي قلنا عنها قبل قليل. لو لاحظتم أن لو ضغطنا على نيكست كونتاكت مثلا، لم يتغير شيء. طيب، بريفيو كذلك لم يتغير شيء. إذا لا أدري هل هناك خطأ مني في فهم هذين العنصرين، أم أن هناك مشكلة فيهما. على العموم، هذا مختصر ما تجده في هذه الواجهة. نرجع الآن إلى قائمة جهات الاتصال. عرفنا كيف نتواصل مع أي جهة معينة، وعرفنا كيف نضيف جهة اتصال أيضا. الآن طيب، لاحظنا أنه فقط عندنا جهات الاتصال فقط، وعندنا أيضا إضافة جهة اتصال، لكن أين علامات التبويب الخاصة بالبرنامج مثل الإعدادات أو السجل أو كذا أو كذا؟ هذه لا تظهر على شكل علامات التبويب، وإنما تظهر على شكل عناصر معينة تظهر لنا حينما نضع زر معين. لو لاحظتم، أول عنصر في الشاشة ظهر لنا عندما كنا في نافذة جهة الاتصال، ما هو؟ Navigation Menu. Navigation Menu. هذا الزر لو ضغطنا عليه، اللغة الافتراضية. لو قمنا بالضغط عليه، ستبقى في البداية الشاشة الرئيسية ستكون كما هي، يعني سنجد جهة الاتصال وسنجد إضافة جهة الاتصال، وبعد إضافة جهة الاتصال، لكن هنا الناطق في مشكلة، أنه أحيانا يعطيك هذا الصوت وأنت تتحرك، فعليك تكرار المحاولة. طيب، يعطيك أول شيء، يعطيك في بداية الشاشة، يعطيك شيء اسمه حسابات. هذا بعد ما تضغط على النافيجيشن منيو يعطيك في أول شاشة شيء اسمه حسابات. هذا لو ضغطت عليها ستتمكن من حسابات أبديت بروفايل زر. يقول لك أبديت بروفايل يعني تحديث الملف الشخصي، إنك تحرر الملف الشخصي الخاص بك. ثم سيعطيك اسم الحساب، اسم الحساب هنا. هذا لو ضغطت عليه سيعطيك، لن يعطيك شيء، لن يعطيك شيئا، وسيعود سيخرج من النافذة. لكن هنا تستطيع أن تضيف حسابا آخر، تستطيع أن تضيف حسابا آخر. نتجاوز اسم الحساب، إضافة حساب. هنا يوجد عندك بعد اسم الحساب زر اسمه إضافة حساب، يعني بإمكانك أن تضيف حسابا آخر. لو دخلت على هذه النافذة إضافة حساب، إضافة حساب، سيعطيك أن تدخل البيانات، إنشاء حساب جديد، تكتب حساب موجود، تختار حساب موجود. هنا إنشاء حساب جديد، وهنا حساب موجود، تختار حساب موجود، ثم تدخل البيانات بشكل عادي. وبعد إدخالك البيانات، حينما تضغط على النوتيفيكيشن منيو ثم تضغط على حسابات زر الموجود في أول الشاشة، سيعطيك قائمة بالحسابات المضافة على البرنامج. تستطيع من هنا أن تختار أي حساب تريده لكي تدخل عليه. وبمجرد الدخول، طبعا لا يمكن أن يفتح حسابين في وقت واحد، وإنما بمجرد اختيارك لحساب معين سيخرج من الذي كان في البداية مفتوحا، أو سيحوله إلى وضع الاستعداد تلقائيا، ثم ينتقل بك إلى الحساب الجديد الذي اخترته. إنشاء حساب جديد. تمام. هذا باختصار فيما يتعلق بحسابات والزر اللي اسمه إضافة حساب. تستطيع أن تضيف حسابا آخر وتفتحه أيضا من هاتفك دون حذف الحساب القديم، ودون الحاجة أيضا لعمل تسجيل خروج ثم تسجيل دخول مرة أخرى وكتابة اسم وكلمة المرور من جديد. هذا فيما يتعلق بأول زر اللي هو اسمه حسابات. لو لم نضغط عليه واستمررنا بالسير لليمين، أبديت بروفايل ثم اسم الحساب، إدت أكاونت يعني تحرير الحساب. طيب نتجاوز هذا الزر الآن، ديتيلز هذه التفاصيل، الحالة متصل. هذا يا أحبة مهمة جدا. لو أردت أن تغير حالة الاتصال الخاصة بك، هنا تستطيع الضغط على هذا العنصر اللي هو الحالة متصل، ومن هنا ستظهر لك خيارات تغيير الحالة. سيعطيك متصل وفردي ومشغول وغير متصل. هنا تستطيع أن تختار من هنا ما تريد، وبمجرد الضغط على العنصر الذي تريده سيتم اختياره تلقائيا. هذا فيما يتعلق بالحالة. طبعا كل هذه الخيارات كلها ظهرت متى؟ بعد أن قمنا بالضغط على نوتيفيكيشن منيو، على نوتيفيكيشن منيو. مكبر الصوت أون، هذه اتركها. هنا تظهر لنا الخيارات الأخرى، الخيارات الخاصة غير جهة الاتصال. إحنا كما تذكرون كنا عند جهة الاتصال. هنا عندناك أول شيء السجل، ثم جهات الاتصال هذه التي كنا بداخلها، ثم channels اللي هي القنوات المضافة عندك، ثم option هذه عنوان فيها الإعدادات وفيها support. سأركز الآن على الإعدادات لأنها أهم شيء. الإعدادات ندخل إليها. عندك ستظهر لك العناصر التالية، نمرر لليمين. هنا هذه وكأنها علامة تبويب، ليست على شكل علامة تبويب ولكن على كأنها علامة تبويب. أول شيء عندك الصوت، التنبيهات الصوتية، المحفوظات، وهذه الإعداد المهم جدا اللي هو بوش تو توك بوتن، هذه التي سنتعرف عليها بعد قليل. restriction هذه صدقا لا أعلم ما هي. عموما سنبدأ بالإعدادات الآن عنصر عنصر. أول شيء الصوت، ندخل إليها وننظر ما بداخلها. بلوتوث. طيب هذا أول خيار اللي هو اسمه بلوتوث، يقول أن أتركه كما هو، لا أعلم بالضبط، ربما يكون للسماعات البلوتوث أو ما شابه ذلك. أتركه كما هو. بلاي باك أمبليفاير 0 دي بي، تعديل تحريكه للأعلى أو للأسفل بإصبع واحد. هذه صدقا لا أعلم بالضبط ما هي، بلاي باك، ربما لحجم صوت حجم صوت الذلو، هل يبقى كما هو بشكل طبيعي يعني حسب على ما هو صوت الآيفون؟ هذا حجم صوت القراءة وليس حجم صوت التسجيل، ننتبه. يعني بلاي باك يعني حجم صوت القراءة، يعني بمعنى أن الأصوات الصادرة من نفس الذلو، ربما أصوات الأشخاص الذين يتكلمون معك سواء في على الخاص أو في القنوات، ربما هل يعني يتركه على الوضع الافتراضي كما هو صوت الآيفون أم يزيده؟ فهنا تستطيع أن تزيد إذا صفر أردت دي بي دائما التجربة، صفر دي بي لأنني صدقا لم صفر دي أجربها. بي كما يقول لك تعديل تحريك تحريك للأعلى للأعلى أو أو للأسفل للأسفل بإصبع واحد لتعديل لتعديل القيمة، القيمة. يعني لو أردت أن تعدل القيمة تحرك بإصبع واحد للأعلى أو للأسفل وتغير القيمة، وأنا صدقا لم أجربها. نأتي للخيار الذي يليه، ريكوردينج امبليفير صفر دي بي. هذا هو المهم، ريكوردينج امبليفير. هذه يعني لو الآن ننظر هو على كم، صفر دي بي تعديل صفر بي تحريكه بي، للأعلى أو هو محطوط في افتراضين على صفر دي صفر بي. بي بي. لو صعدنا للأعلى 3 دي بي، سيقول لك 3 بي بي، 6 دي بي، 6، 9 دي بي، 9، 12 دي بي، 12، 16 دي بي، 16، 16، 16 آخر حد دي بي، 16. ولو نزلت للأسفل سيعود بك 12، 9 بإصبع دي بي، واحد طبعا 6 دي بي، حتى 3 دي بي، 6 صفر دي بي، صفر 0 دي بي، صفر بي بي 3 دي بي، اللي هي 0 دي بي. الافتراضي هو كان عليها. إذا كان وجدت يعني أثناء ما تتكلم في القنوات وجدت علو في الصوت أو وجدت يعني انخفاض في الصوت، فمن هنا تستطيع التحكم. ريكورد امفاير، صفر دي بي تستطيع تعديل الزيادة أو النقصان كما تحريكه قلنا للأعلى أو للأسفل بتحريك إصبع واحد للأعلى صفر دي والأسفل، بي. وتختار ما يناسبك وتجرب بعد ذلك. تستطيع التجربة بتجربة التحدث معي هذه اللي جربناها قبل قليل، أو تجرب مع أحد الإخوة، مع أحد الأشخاص مضافين عندك أو على القناة. ميكروفون بوست 0.70 مايكروفون بوست، مايكروفون بوست، 0.70 تعديل هذه تحريكه للتقوية للأعلى أو 0.70. للأسفل بإصبع هذه واحد إذا وجدت أن صوتك على الآيفون غير واضح أو الصوت كان عالي جدا على الذلو، فتستطيع أن تقلل الحجم من هناك بنفس الطريقة. بنفس الطريقة، إذا هذه الأولى اللي هي مايكروفون لتعديل أمبليفاير ريكوردينج أمبليفير ريكوردينج أمبليفير صفر دي ريكوردينج بي. أمبليفاير، فلا أعلم بالضبط ما هي، ولكن المهم أنه هذه الخيارات هي الخاصة بالتسجيل. الريكوردينج أمبليفاير والخيار الذي يليه اللي هو مايكروفون بوست، هذه ميكروفون بوست الخاصة ب 0.70 قوة التسجيل وما إلى ذلك، تستطيع أن تتحكم بهما وتجرب صفر حتى ميكروفون يعني بوست تختار النسبة 0.70 المناسبة لك بالنسبة للصوت وبالنسبة لالتقاط الصوت. وهكذا انتهت أول نافذة اللي هي إعدادات الصوت. نعود إلى رجوع زر أول الشاشة عند الرجوع، وهنا سيعيدنا إلى الإعدادات تم ما أسميناها تجاوزا بعلامة التبويب. نحن انتهينا من الصوت، الصوت ننتقل إلى التي تليها وهي التنبيهات التنبيهات الصوتية الصوتية. التنبيهات الصوتية التنبيهات الصوتية، نمرر لليمين. التنبيهات الصوتية عنوان اوديو عنوان اوديو، طيب حجم التنبيه حجم التنبيه يعني حجم الصوت أثناء التنبيه 70 تعديل 70، تحريكه اللي هو أنه للأعلى أو يكون للأسفل يعني بإصبع ليس واحد على تعديل أعلى صوت في الآيفون وإنما أقل بقليل. تستطيع من هنا التعديل بإصبع واحد كله بنفس الطريقة، لأنه هذا تزيدها إلى 100 بالإصبع واحد للأعلى أو تقللها بإصبع واحد للأسفل. هذا حجم التنبيه، يعني صوت الإشعارات التي تظهر لك، مش صوت الأشخاص الذين يتحدثون، لا، صوت الإشعارات أو الصافرات إن صح التعبير التي يصدرها البرنامج عند حدوث خطوات معينة أو عند حدوث حركات معينة، كما يعني مثلا لما تأخذ اللاقط، لما تترك اللاقط، لما كذا لما كذا. فهل تريد أن يكون حجم صوتها 70 أم قل أم أكثر؟ هنا من هنا تختار. مستعد للإرسال أون دبل تاب تو مستعد بوست. للإرسال، هذه يعني هل ينبهك على هذا الأمر ولا لا، هل يعطيك تنبيه صوتي على هذا الأمر ولا لا، هي أون. أي شيء من هذه الخيارات تريد إلغاء تفعيله تضغط عليه ضغطتين وسيقول لك مستعد للإرسال أوف أوف، دبل تاب سيتم تو إلغاء بوست. تفعيل الخيار، تمام، وكلها كما مستعد كنفس للإرسال الشيء. مفتاح التحدث أون دبل مفتاح تاب تو التحدث، بوست. يعني لما تضغط رسالة واردة أون رسالة دبل تاب تو واردة، لما دبل سكن تصلك رسالة واردة، أكثر من رسالة واردة مفتاح يعني التحدث لما أون تضغط دبل على تاب تو دبل سكن لما تضغط على أخذ اللاقط اللي هو بوش تو توك أو ما شابه، لما تضغط عليه هل يصدر صوت الصوت المعتاد أم لا تريد أن يصدر؟ رسالة واردة أون الرسالة دبل تاب واردة تو دبل حينما سكن تصلك رسالة، أكثر من رسالة أكثر من واردة رسالة أوف واردة معمولة أوف، أكثر من رسالة واردة أوف حينما دبل تاب تصلك تو دبل أكثر من سكن رسالة ربما دفعة واحدة، خطأ أون دبل تاب تو خطأ دبل حينما سكن يحدث خطأ معين في البرنامج أو في الاتصال ربما. incoming alert هذه on بالإنجليزية incoming alert on incoming alert يعني لما هذه incoming alert يعني لما يأتيك تنبيه مكتوب، كما تعلمون أنه في بالذلو شيء اسمه تنبيه مكتوب. هل تريد أن يصدر لك صوتا عندما يصلك تنبيه مكتوب أو لا؟ connection lost off double tap connection lost هذا بصراحة لا أعلم بالضبط، لكنها متعلقة بالاتصال. connection restored off connection restored يعني تمكن من إعادة الاتصال ربما، هل يعطيك تنبيه أو لا؟ signed in from a different device off signed in from a different device off هذه صدقا لا أعلم. local conversation off double tap to toggle setting local conversation off local conversation. المهم أنها إيش إشعارات أو النافذة خاصة بالإشعارات أو التنبيهات الصوتية. بعد ذلك يعطيك الاهتزاز يعني متى تريد الهاتف أن يهتز ومتى تريده، سيعطيك نفس الخيارات مستعد للإرسال مستعد للإرسال لكنها متعلقة بالاهتزاز يعني هل تريد أن يهتز الهاتف عند حصول هذه الإشعارات أو لا. مستعد للإرسال نفس الخيارات بالضبط. رسالة واردة رسالة واردة أو رسائل فائتة هنا الاسم يختلف. التنبيهات المرئية التنبيهات المرئية بعد ذلك نأتي إلى أمر آخر اسمه التنبيهات المرئية. التنبيهات المرئية أيها الأحبة يعني أنه هل يظهر لك إشعار لو مثلا كنت في قناة معينة، لو كنت في قناة معينة وكان الهاتف مقفل يعني الشاشة مقفلة، الهاتف يعمل وأنت بداخل القناة والشاشة مقفلة، هل تريد أن يظهر لك إشعار معين كل ما يحدث شيء معين يظهر لك إشعار معين اللي هو مثلا يقول لك واحد من الإشعارات فلان فلان يتحدث أو واحد من الإشعارات فلان فلان اللي أعطاك تنبيه، كل هذا يظهر كإشعارات في شاشة القفل، من هنا تستطيع الإلغاء أو أيضا تستطيع الإلغاء من مركز الإشعارات. تنبيه الرسائل عند التشغيل بالخلفية أنا تنبيه الرسائل عند التشغيل بالخلفية، هل يظهر لك إشعار في مركز الإشعارات؟ التنبيهات المرئية هذا لا يتعلق بالتنبيهات الصوتية، يعني ليس معنى ذلك أنك لو قمت بالإلغاء لن تسمع الصوت، لا سيسمع ولكن أن لا يظهر معناه أن لا يظهر إشعار في مركز الإشعارات، فمن هنا تستطيع التعطيل. أو لو أردت تعطيلها كل دفعة واحدة فإما أن تعطيلها من هنا وتعملها أوف كلها، أو إما أن تلغي البرنامج من مركز الإشعارات أو تلغي يعني التنبيهات المرئية من مركز الإشعارات. تمام، وهكذا انتهينا من التنبيهات الصوتية وما يتعلق بها وما يتبعها. نعود إلى النافذة الرئيسية للإعدادات وننتقل إلى التنبيهات الصوتية المحفوظات. المحفوظات هذه مهمة، المحفوظات اللي هي أن يحتفظ بالرسائل التي تقوم أو التي يتم تبادلها الرسائل الصوتية أو التنبيهات أيضا بينك وبين الأشخاص أو القنوات. ننظر ما فيها. keep message history يعني احتفظ بالرسائل في السجل، تستطيع أن يعني تبقي هذا الخيار مفعلا وتستطيع أن تلغي تفعيل هذا الخيار. أنا شخصيا أفضل أن أعطلها أعمل له off ثم بعد ذلك يقول لك delete لا قبل delete. هنا يقول لك حجم الرسائل المحتفظ بها 72 كيلو بايت، تستطيع أن تحذفها من هنا، يعطيك زر اسمه ديليت لو ضغطت عليه سيتم حذف، يقول لك هل تريد بالتأكيد الحذف؟ تقول نعم مثلا أو لا. طبعا هذا لأن جرينا قبل قليل تجربة مع تجربة الذلو. all account history نفس الحجم أعطاك، وبعد ذلك يعطيك أيضا ديليت لو أردت أن تحذفها بنفس الطريقة تضغط عليها ثم يقول لك هل تريد بالتأكيد الحذف، تقول له نعم وهكذا يتم الحذف. فقط عندنا أهم خيار اللي هو keep message يعني احتفظ بالرسائل في السجل، تستطيع أن تفعل هذا الخيار وتستطيع أن تقوم بإلغائه. نرجع ونأتي إلى أهم شيء الآن، مش أهم شيء لكن من أهم الأشياء أيضا اللي هو بوش تو توك بتن، وهذه غير معربة. بوش تو توك بتن نقوم بدخول إليها، وهنا ننتبه لتفعيل الخيارات المهمة حتى نسهل علينا عملية أخذ اللاقط. الآن أول عنصر عندنا في البوش تو توك Action Breath and Hold، ننتبه على هذا الخيار Action Breath and Hold، نضغط هنا مرتين سيظهر لنا عدة خيارات. نمر اليمين أول شيء عندنا توك، عندنا توك أو هذه أو توك إت لا أدري بالضبط. عناوين اللغة حرف كابر أو جي جي أل E E L G G O capital T capital T Tango O G G L E توغل أظن. طيب عندنا هذا الخيار وعندنا أيضا تم الاختيار press and hold press and hold اللي هو هذا الخيار المختار حاليا. هنا الآن نختار الخيار ليس بريث أند هولد، الخيار اللي قبله اللي هو الذي لم يتم اختياره. لماذا طيب اخترنا هذا الخيار؟ سنعرف الآن بعد قليل. سنعرف الآن اخترنا هذا الخيار. سنعود الآن إلى رجوع ثم نضغط على تم، ثم من هنا نبحث عن آخر الشاشة جهاد الاتصال، جهاد الاتصال، ثم نعود إلى تحدث معي تجربة الذل أو ما شابه. الآن لاحظوا حينما نضغط على hold and talk سنضغط ضغطتين عاديتين مش مطولتين كما ضغطنا قبل قليل، ضغطتين عاديتين. لاحظتم الآن أخذ اللاقط وأنا أصبعي قد رفعته، ضغط ضغطين عاديتين فقط وقمت برفع يدي وهكذا تم إيش؟ تم أخذ اللاقط. الآن أضغط ضغطين ضغطتين أخريين مرة أخرى. طيب إذن هكذا تم أخذ اللاقط بدون الحاجة إلى بقاء الضغطة الثانية ضغطة مطولة وبقاء إصبعك ثابت على الشاشة طالما أنت أردت الحديث. هذه هي باختصار الطريقة الموجودة، أول إعداد موجود في بوش تو توك. سنعيده سريعا بعد أن ذهبنا طبعا بالطريقة التي عرفتم إلى الإعدادات، ثم بوش تو توك نختار أول خيار اللي هو أكشن، اسمه أكشن. تمام، أول خيار موجود في البوش تو توك كان سابقا على إيش؟ على بريث أند هولد، ونحن قمنا باختيار الخيار اللي قبله اللي هو توغل على ما أظن. طيب هذا أول خيار وأهم خيار في البوش تو توك. نعود الآن إلى بقية خيارات البوش تو توك. ويرلس الوزن، هذا صدقا لا أعرف، الظاهر أنها تتعلق هي بالبلوتوث أو ما شابه ذلك، والتي بعدها أيضا ماب، هذا أيضا لا أعرف. إذا ضغطت على أي منهما سيعطيك العديد من الخيارات وصدقا لا أعلم عنها شيئا أو عنهما شيئا. نأتي للخيار الآخر اللي هو مهم، هذا الخيار اللي هو هيت فيت ريموت كنترول. سأقوم هو افتراضيا معطل، سأقوم بتفعيله. طبعا التفعيل فقط تضغط مرتين وسيتحول إلى أون. هكذا تم تفعيل الخيار. طيب لماذا قمنا بتفعيل الخيار؟ طبعا حتى أشرح الخيار، هذا آخر خيار يقول لك change to status. Change status to available on push to talk button press. مختصر يعني معنى هذا الخيار، هذا طبعا لم نقم بتفعيله، اللي هو تغيير حالة الحساب إلى متصل حينما تضغط على الزر اللي هو الزر البوش تو توك، إنه يحول حالة الحساب تلقائيا إلى متصل. لو كنت إنه بغيرها أو كذا يحولها تلقائيا إلى متصل في حال أنت قمت بالضغط على هذا الخيار اللي هو البوش تو توك اللي هو خيار التحدث، أو أخذت اللاقط يعني في أي مكان. فهو افتراضيا مفعل، تستطيع إلغاء تفعيل هذا الخيار بالضغط عليه مرتين وهكذا تحول إلى أوف، إلى تعطيل. الآن ليس هذا هو الذي اخترناه، اللي اخترناه الخيار اللي قبله اللي هو headset remote control. افتراضيا هذا الخيار كان معطل وقمنا بتفعيله. طيب لماذا قمنا بتفعيله؟ سنعرف الآن. نضغط رجوع، نرجع. بقي عندنا آخر عنصر في الإعدادات اللي هو restriction. هذا صدقا لا أعلم ما هو، إذا دخلت عليه سيعطيك العديد من الخيارات، يبدو أنه لصور أو لأمور أخرى ليست ذات أهمية. طيب نرجع الآن حتى نعرف فقط فائدة headset remote control. طيب headset remote control هذا يا أحبة كانت في الإصدارات السابقة حينما تكون خارج الذل، يعني الذل يكون مفتوح تمام ولكن تضغط مفتاح الهوم وتخرج اضغط مرتين للفتح هكذا تتجول في الشاشة الرئيسية بعناصر الشاشة الرئيسية. تمام. كان في السابق إذا قمت بالضغط في أي مكان من الشاشة الرئيسية أو غيرها في خارج الذلو، إذا قمت بضغط إصبعين، إذا قمت بضغط إصبعين على الشاشة ضغطتين مر ضغطتين بإصبعين مش بإصبع واحد، ضغطتين بإصبعين، تمام، يقوم مباشرة بأخذ اللاقط بشرط أن تكون في داخل جهة الاتصال أو في داخل القناة، لأن أنا حاولت ولكنها يبدو أنها لا تعمل مع هذا الإصدار، أو لأنني على الآي أو إس سبعة أو لأنني على الآي أو إس سبعة أي ستة عفوا، فيبدو أنها غير مفعلة في هذا الإصدار أو لا أعلم بالضبط، ويشغل الملفات الصوتية كما هي العادة. لكن الأصل، وكانت هذه تنفع معي في إصدارات سابقة، أنه كان بمجرد الضغط بإصبعين على أي مكان في الشاشة وأنا خارج الذلو، ولكن بشرط أن أكون في داخل جهة الاتصال أو في داخل قناة معينة، أستطيع أن أتكلم وأخذ اللاقط بضغط إصبعين في أي مكان في الشاشة بضغطتين، ثم لترك اللاقط أيضا أضغط بنفس الطريقة، ولكنها لا تعمل معي. جربوها أنتم خاصة من يستعمل الآي أو السبعة، وأرجو أن تنفع معه. الآن أهم شيء عرفنا كيفية تسهيل أخذ اللاقط بحيث أنه لا يستمر الضغط المطول، وعرفنا أهم الإعدادات التي يمكن أن تفيدنا بالنسبة للتسجيل وبالنسبة لتقوية اللاقط أو تحسين الصوت فيه، وإعدادات السجل وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بالإعداد، وأنا تجاوزته وشرحته لأنه أهم عنصر. الآن سنعود إلى شرح بقية العناصر. نضغط على النافيجيشن منيو، نضغط في أي مكان في أسفل الشاشة. طيب، كما لاحظتم إذا استمر بإعطائك صوت النقرات فاضغط ضغطة واحدة في أي مكان ثم تحرك اليمين واليسار. نحن شرحنا الإعدادات. سبورت هذه دعم. الآن سنرجع لليسار قبل الإعدادات، لأن هناك عناصر تجاوزناها، اللي هي عندنا شانلز اللي هي القنوات، وعندنا جهات الاتصال اللي طبعا فرغنا منها، وعندنا السجل، وعندنا السجل، وبقية العناصر لا يبقى فيها شيء. الحالة ذكرنا عنها، إذا أردت تغيير الحالة تختار الحالة من هنا، الحالة من هنا الموجود قبل جهات الاتصال وقبل القنوات، وتقوم بتغييرها. الآن عندنا أهم عنصرين متبقيين، اللي هو جهات اللي هو السجل والقنوات. أول شيء السجل. السجل باختصار ندخل إليه، هو يقوم بالاحتفاظ بما بالأحداث التي تمت في الذلو، يقوم بالاحتفاظ بما تم بالأحداث التي تمت معك في الذلو. نتحرك الآن اليمين، تم الاختيار قل سمع، قول يعني إظهار الكل فقط، سمع فقط، سمع فقط، لا أعلم فقط ماذا، يعني مثل الهاتف يعطيك الكل ولا الفائتة فقط، فهنا يقول فقط ولكن لا يكمل. على العموم نكمل إيديت، هذه إذا أردت الحذف. لاحظتم هنا يقول لك الحدث الذي صار، الذي حدث قبل قليل، اللي هو حديثنا مع التوك شو، اللي هو تجربة الذلو. لو أردت أن أحذفها من السجل أرجع لإيديت، أضغط عليها ثم أمرر لليمين، حذف توك شو هذه، نضغط عليها يقول لك تأكيد الحذف، نضغط مرة أخرى وهكذا حذفنا، وهكذا الحال مع بقية الأحداث حتى تحذف ما تريد من جهات الاتصال. نفس الطريقة من السجل، نفس طريقة التعامل مع السجل الموجود في إيش، في الهاتف، في الهاتف العادي اللي هو الموجود سجل المكالمات يعني. هذا باختصار ما يتعلق بالسجل، هذا باختصار ما يتعلق بالسجل. نعود الآن إلى نافيجيشن منيو، وسريعا نعود إلى جهات الاتصال، لأن هناك عنصر فاتني أن أشرحه في جهات الاتصال. جهات الاتصال، إحنا لما مشينا في جهات الاتصال وجدنا إيديت، لو ضغطنا عليها لم نقل ماذا هي الخيارات التي تظهر في إيديت. تظهر لنا عدة خيارات، نتحرك اليمين، حذف، هذه تستطيع منها الحذف لجهة الاتصال. تحدث مع حذف أبو ملك، أتشل حذف تم، جهات نافيجيشن تم، حذف أتشل حذف أبو، حذف أبد، حذف تم، سمع أدت، سمع جهات نافيجيشن. طيب، ف فاتني أيضا أن أشرح لكم عنصر أدت الموجود في جهات الاتصال. إحنا قلنا لما نذهب إلى جهات الاتصال قبل أن نجد الأسماء نجد عنصر اسمه أدت، وهذا نفس الشيء. يعني تستطيع من هنا عندما تضغط على زر أدت هذا ستظهر لك جهات الاتصال بشكل عادي جدا، وقبل كل جهة سيظهر لك زر اسمه حذف جهات الاتصال، اللي هو مثلا حذف التوك شو أو تحدث معي. هذه ستظهر لك أمام كل جهة اتصال عندما تضغط على أدت خيار خاص بالحذف، تستطيع منه أن تحذف جهة الاتصال هذه. الآن نعود إلى Navigation Menu ثم نختار العنصر المتبقي وهو القنوات أو Channel. بهذا العنصر تستطيع تتمكن أن تدخل إلى القناة التي تريدها، وتتمكن أيضا من حذف القناة التي تريدها، وتتمكن من إضافة قناة تريد. أو سنلاحظ الآن نمرر اليمين Channel Edit نفس الشيء. الأدت هذا لكي تتمكن من حذف القناة التي تريدها، سيظهر لك أمام كل قناة سيظهر لك خيار لحذف القناة التي تريد حذفها. بعد ذلك على سبيل المثال المكفوفين العرب، وأمامها مباشرة ستجد زر اسمه اتصل بالقناة شبكة الصفا، وأمامها سيقول لك الحاسوب تم قطع الاتصال ثم اتصل بالقناة. الآن لو لم تدخل إلى القناة وضغط على الزر الموجود بجانب القناة اللي اسمه اتصل بالقناة سيتصل بالقناة مباشرة. نجرب الآن، سيدخل إلى قناة الصفا وسيقول لك الآن قطع الاتصال بالقناة، زر اتصل بالقناة اللي كان قبل قليل اتصل بالقناة سيتحول إلى إيش؟ إلى قطع الاتصال بالقناة. وأما باقي القنوات فستبقى فيها أنت غير متصل. الآن لو أردت أن تقطع اتصالك بالقناة بنفس الشيء تضغط على هذا الزر قطع الاتصال بالقناة، ولكن قد تحتاج الضغط عليه أكثر من مرة حتى يستجيبها واستجاب. النقطة المهمة إنه إذا أردت أخذ اللاقط في داخل القناة يجب أن تدخل القناة بغض النظر كنت متصلا أو غير متصل. يعني لو لم تضغط على اتصل بالقناة الموجود هنا، فحينما تدخل إلى القناة أول عنصر ستجده بعد رجوع اتصل بالقناة، فتستطيع الاتصال أيضا من داخل القناة، ولكن أخذ اللاقط لا يمكن إلا من هنا. بعد أن تدخل داخل القناة تتحرك ستجد عدة خيارات، ديتيلز يعطيك تفاصيل عن القناة، بروفايل المعلومات الشخصية أو الملف الشخصي للقناة، ريفيرس كونتاكت ونكست كونتاكت، وأيضا تم قطع الاتصال هو يقول لك الحال تم قطع الاتصال، ريبيت كما قلت لكم هذه تتعلق بالاستماع إلى آخر رسالة جرت بينك وبين القناة أو سمعت في القناة، ثم هولد أند توك. لو أردت طيب الآن نتصل بالقناة ونحن هنا في داخلها نتصل بالقناة، لو أردت أن تتعرف على جهات الاتصال الموجودة في داخل القناة ماذا تفعل؟ تمرر لليمين وتضغط على Details، هنا تمرر لليمين يعطيك نفس الشيء قطع الاتصال بالقناة، ثم تحدث هذا لو أردت التحدث، تم الاختيار قل سبع واحد مدينة درس سبع المتواجدون 11، هنا يعطيك التفاصيل عن المتواجدين. حقل البحث ستجد بعد حقل البحث أسماء المتواجدين في القناة والمهم في المسألة إنه بعد أن تجد علامات إنه بعد أن تجد هذه التفاصيل اللي هم المتواجدون، لو وصلت إلى آخر الشاشة ستجد عندك علامتي تبويب. العلامة الأولى اللي هي بروفايل، علامة تبويب واحد من اثنين، هذه لو ضغطت عليها ستذهب الخيارات أو ستذهب التفاصيل الموجودة بالمستخدمين، وسيعطيك فقط المعلومات الموجودة في الملف الخاص بالقناة، تمام. وأما لو مررت إلى العلامة الثانية اللي هي مستخدمين ولاحظ أنه سيقول لك تم اختياره مستخدمون، فهنا يعطيك تفاصيل عن المستخدمين كما لاحظتم لهم المتواجدين، تمام. طيب لو أردنا الرجوع الآن إلى القائمة الرئيسية أو إلى قائمة القنوات، يعني تضغط على أول شيء نقطع الاتصال طيب ضغط على النافيجيشن منيو نفس الشيء نافيجيشن منيو ثم تعود إلى الآخر وترجع تختار اللي هي شانل شانل وهكذا سيعود بك إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بالقنوات. طيب بقي عندنا أن نعرف عرفنا كيف نأخذ اللاقط عرفنا كيف نتعرف على تفاصيل المتواجدين بقي عندنا أن نعرف كيف نضيف قناة. بعد انتهاء قائمة القنوات التي عندك ستجد نفس جهة الاتصال ستجد في آخر الشاشة شيء اسمه إضافة قناة. لو دخلنا إليها سيطلب مني Trending channels. See the current most active channels in your language. Create a channel. Create your own channel and invite friends. طيب بالنسبة لإضافة قناة سيظهر لك ثلاثة خيارات عندما تدخل إليها. سيظهر لك ثلاثة خيارات. الخيار الأول Find a channel. Interested in a Find the channel اللي هي البحث عن قنوات. إنك تريد أن تبحث عن قنوات. Find a حقل البحث. Search for a subject. ويعطيك حقل البحث. اسم القناة أو كلمات رئيسية. تكتب هنا تدخل إلى المربع وتكتب الاسم الذي تريد للقناة التي تريد إضافتها ثم تبحث بالطريقة المعهودة. لو لم تخرج من مربع التحرير ستجد في آخر الشاشة عنصر أو خيار اسمه بحث وتقوم بالبحث عن طريقه ثم تجد القناة وتضيفها نفس جهة الاتصال. عندك الخيار الثاني الخيار الأول اللي هو Find the channel أو ما شابه. الخيار الثاني هذا أعتقد أنه قائمة القنوات المقترحة والله أعلم ولكن لا أريد أن أدخل إليه الآن. وعندك الخيار الثالث اللي هو Create a channel لإنشاء قناة وهذا موضوع طويل لا أظن أن الوقت سيتسع لشرحه أو لتناوله الآن لأني أيضا معلوماتي قليلة في مسألة إنشاء القناة وإدارتها سواء من الآيفون أو من الكمبيوتر. ولكن هنا لإنشاء القناة تستطيع تدخل إلى هذا العنصر الموجود في إضافة قناة اللي هو آخر عنصر اللي هو Create Channel أو لإضافة قناة أول عنصر اللي هو Find. هذا باختصار ما يتعلق بإضافة القنوات وهكذا باختصار يعني أكون قد أنهيت الشرح الموجز والمبسط. أرجو أن يكون واضح ومبسط إن شاء الله في هذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن ييسر الأمر. أسأل الله أن يكون الشرح واضحا وأعتذر على التقصير في الشرح وأتمنى لكم الفائدة والتوفيق جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.